حقيقة حديث القول صلى الله عليه وسلم إن كان صح لا أحل المسجد لحائض ولا لفساد. ما صح. لا بل يقول أحمد حديث منكر.